كل الناس تحلف بشطارتي عاملة عزومة تكفي عمارتي اتفضل كده عندي وشوف اطبخ لك لو حتى خروف ليه اتعب واعمل ميت حاجة عندي سكرتيرة وتلاجة تعدي الايام حاجتي فرش لأكل يبوز ولا فاكهة تكش احنا فرش وفرافيش احنا فرش نحب نعيش طول ما البيت من جوه لذيذ يبقى فرش يا اما مفيش مهما اليوم كان صعب طويل دش فرش ده حل جميل شيل الدوشة وشيل ستريس انسى الهم وارجع حس انا اصلي بموت في الالوان اي بلوزة او فستان مين زي حافظ على حاجته ولا ده مين شبهي في شياكته احنا فرش وفرافيش احنا فرش نحب نعيش طول ما البيت من جوه لذيذ يبقى فرش يا اما مفيش انا بقى دايما اخلص يومي واقضيها فرجة لمعد نومي لمسة واحدة من ريموت كواليتي الافلام جامد الموت اما الجو ده عندي حكاية سقع في الشتا دفاية ليل ونهار ما ادفعش كتير ما